إنك معايا يا عشقي ومنايا، كأنك معايا يا عشقي ومنايا، كأنك في همسة في يوم وبلمس حنانك كأنك لمسني. في بعدك أقول يمكن أقدر أعيش حب بعدك بتعانت معايا الليالي في بعدك أقول يمكن أقدر أعيش حب بعدك تروح مني روحي وتبعد بعيد وتفضل جروحي وقلبي وحيد وتبعد بعيد وتفضل جروحي وقلبي وحيد كأنك لمسني